ثم أخبر تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. أشد أنواع الكفر النفاق، يعني النفاق العقدي، وصاحب النفاق العقدي هذا والعياذ بالله تعالى في الدرك الأسفل من النار. الجنة درجات والنار دركات، الجنة درجات، الناس يدخلون الجنة برحمة الله، وكل يأخذ منزلته في الجنة بعمله. لذا لا يوجد تعارض بين قول الله تعالى وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الآية فيها مراتب الناس في الجنة، والحديث فيه بيان سبب دخول الجنة، فالواحد منا لا يدخل الجنة بعمله ولكن برحمة من الله وفضل. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا ولا هو صلى الله عليه وسلم، برحمة من الله وفضل منه. ولكن معنى الآية وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون معناها منزلتكم في الجنة بعملكم، المنزلة بالعمل، أما سبب الدخول برحمة من الله وفضل، فلا تعارض بين الآية والحديث. الجنة درجات والنار النار دركات، فكلما على الإنسان في الجنة تنعم، وترى الناس ويرى أهل الجنة وهم في الجنة ربهم على قدر أعماله ويتنعمون بذلك على قدر الأعمال، وفي النار كلما نزل كانت العقوبة أشد. لذا الطبقة الأولى من أهل النار الموحدون العصاة، الطبقة الأولى، وأردى طبقة أدركها أسفل طبقة وهم أهل النفاق العقد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. وعن ابن عباس قال في الدرك الأسفل، قال أي في أسفل النار. وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنه سئل عن المنافقين فقال ابن مسعود يجعلون في توابيت من نار تطبق عليهم في أسفل نار من النار، هذا حال المنافقين. ولن تجد لهم نصيرا أي لن تجد لهم من ينقذهم من العذاب الأليم.